النور. صباح الفل على الناس الكل اللي تسمع فينا على موجتنا 100.9، وين ما كنتوا، اذا فقتوا، اذا مازلتوا هيك ناسين شوي ولكن تسمع فينا، نقول لكم صباح الفل وصباح النور. تجيكم من عبير مختار من امام الميكرو، وعلي درمولي في الجانب التقني. ان شاء الله نهاركم سعيد ومبارك، نهار احد، نهار الراحه لبرشا ناس، ولكن نهار زاده خدمه البرشاسين، نهار احد حتى اسبوع ان شاء الله تكون مريحه، وزاد اقتربت شهر سبتمبر، وان شاء الله شهر سبتمبر عام البقر واكثر يا ربي، والاشهر اللي ما زالت تجيب لنا اكثر خير وكل احلامكم تتحقق يا ربي، وما كنتوا تسمعوا فينا. عديد الفقرات تستنى فيكم اليوم، وصغيراتنا زاد اللي يستنوا فينا بداية من 8 أكيد، باش تسمعوا أحلى الأصوات، أحلى أصوات الصغيرات. وخلينا نقول لكم زاد، إذا عندكم صغيراتكم أصواتهم حلوين، ولا عندهم مواهب، ولا عندهم حاجة يحبوا يقدموها ويعرفوا بها، أكيد ما عليكم إلا تتوجهوا لإذاعة نفزوة، والأبواب مفتوحة أكيد ليكم الناس الكل. باش نبدو معاكم مع أولى أنغامنا وديع صافي ورجعينا. يصعد صباحك كل ما القلب شدا، وكل ما الأزهار طرقش هالنادى، كون جمالك ربنا في جنته، من بعد منك ما خلق مثلك حدا. يسعد صباحك كل ما القلب شدا، وكل ما الأزهار طرطش هالنادى، يسعد صباحك كل ما القلب شدا، وكل ما الأزهار طرطش هالنادى، كون جمال ربنا في جنته، ومن بعد منك ما خلق مثلك حدا. جمالك ربنا في جنته، حتى بجمالك ما خلق بدنيته، كون جمالك ربنا في جنته، حتى بجمالك ما خلق بدنيته. يا ساحرة فقت الأمر بهلته، ما بخون حبك يا حياتي للمدى. سبحان ربك والعيون مدبالة، والشعر اسود والجفن مكحل، سبحان ربك والعيون مدبالة، والشعر اسود والجفن مكحل، لو ملكانه الكايني وصارت البعي في الدنيا لجل العيون البعبادة. يسعد صباحك جميلي والحالة من ربها، وما في حدا بهالكون مثلي حبها، جميلي والحالة من ربها، كون مثلي حبها، ويا ربي حنين عواليف قلبها، لا حبينا الوديان اسمع له صدى. حاجه وصل صوتك. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفزين أفهم معكم من جديد مستمعينا 7:26 على موجات نفزة وأفام، مواصلين معكم اليوم حتى 9 إن شاء الله. بعد 9 بشكون لقاءكم مع عم سالم، ولكن قبل خلينا نعمل طلة على التوقعات الجوية لليوم لحد 30 سبتمبر 2018. طبعا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول لنا اللي فما بعض السحب على كامل البلاد بالنسبة لليوم، والريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة. الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح الحرارة القصوى ما بين 28 حتى 33 درجة، طبعا في الشمال، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات. نمشو نعملو طلع على أحوال الطقس عنا في قبلي، وهي أكيد اللي تهمنا برشا خطرنا موجودين في قبلي. الحرارة الدنيا لليوم 13 درجة، هذه طبعا ما يحسوها إلا الناس اللي فاقوا بكري واللي عملوا على ربي ماشيين يخدموا ولا مسافرين، إن شاء الله ربي يجيبهم في السلام والصواب. زادة الحرارة القصوى لليوم باش توصل 31 درجة مئوية، سرعة الريح 10 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقي، دونك فما بعض النسمات، ولكن باش تكون الدنيا باردة شوي، معناتها الريح ماهيش باش تكون قوية. نعملوا طلع على التوقعات الجوية لغدوة إن شاء الله الاثنين، نشوفوا الحرارة الدنيا 17 درجة مئوية، والقصوى باش توصل ل 32 درجة مئوية، سرعة الريح باش تزيد شوية على اليوم ولكن ماهيش باش تكون قوية، دونك 15 كيلومتر في الساعة ماهيش قوية. واتجاه الريح بالنسبة لغدوة باش يكون غربي. نمشوا لأوقات الصلاة. الصبح كان عندنا ابتداء من 4:47، الظهر ابتداء من نص النهار و16 دقيقة، والعصر ابتداء من 3:31، المغرب ابتداء من 6:07، والعشاء إن شاء الله ابتداء من 7:31. ربي يتقبل صلاة الجميع، وكيما ديما نوصيكم وديما نقول لكم ردوا بالكم، يعني حطوا ذنكم على أقرب جامع عليكم، تعرفوا ديما فما بعض فروق الدقائق والتوقيت ما بين مدينة قبلي وضواحيها. بالنسبة للأوقات اللي عطيناها توا للصلاة هي أوقات المدينة، دونك اللي في الضواحي يردوا بالهم ديما فما فروق كما قلنا في دقيقة ولا دقيقتين، ماهيش حاجة كبيرة، دونك نستنوا شوية هيك حتى كان ما سمعناش الأذان ونزيد دقيقة دقيقتين على الوقت اللي عطيته لكم توا، وتصلوا إن شاء الله صلاتكم مقبولة للناس الكل، إن شاء الله زاد دعواتكم مقبولة. ادعوا بالخير لربي، راهو عنده كل شيء، بيده كل شيء، نجم يغير أحوالكم، جست تفائلوا، خلوا أملكم بربي كبير. باش نمشوا معاكم لأنغام جميلة جدا، حضر هنا علي لنور زين ويوسف حني أول عشاك. لو جوال طلع قلبين أحبك وعشقك مرتين، أمنيتي أعيش هوان لآخر نفس تبقى ويان، وأطبق روحك بروحي. عشقتك كم سنة وأظل عاشق عمر، يا واحس ضحكتي أحبك وأفتخر، عشيك بالروح ما ريدك وكيت وتروح، ما ريدك سهل وياي أصعب حتى حب هوار، تعبك راح يا روحي، تعبك راح يا روحي. لو حبك بيا ما ينشال ما ينشال حلا تنعشق مع الاخبار مع الاخبار تعال افرش بقلب ونام احبك عمر مو ايام يلي مخلصني من نوحي يلي مخلصني من نوحي احبك من زمان من زمان وعشقك بالجديد بالجديد بعد هذا ظل حبي الوحيد يا أول عشق بالروح ما ريدك وكيت وتروح ما ريدك سهل ويال أصعب حتى حب هوال تعبك راح يا روحي تعبك راح يا كون الله إلي خلي كون الله مثلك ما شفت وفاي يلم نسيني هم دنياي نسيت بحبك جروحي نسيت بحبك جروحي لقيتك من بعد تعب هم وسهر ما يخلص حب لك لك حبي بحر يا أول شيل روح ما ريدك وكيت وتروح ما ريدك سهل وياي أصعب حتى حب هواي تعبك راح يا روحي تعبك راح يا روحي Yeah. رجعنا لكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا، هذه 47 دقيقة وقيت باش نعطوكم نظرة على المناظرات الوطنية، زعما وين تنجموا تقدموا اليوم. فما زوز مناظرات اللي هما يستحقوا ان معناه يتقدموا فيهم، يعتزم المركز التقني للصناعة الميكانيكية والكهربائية انتداب مهندسين حسب الشروط اللي تلقوها مبينة بالبلاغات اللي موجودة على الموقع متاع المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. التاريخ النهائي لإرسال ملفات الترشح هو 25 أكتوبر 2018 عبر موقع البريد الخاص بالمركز. أكيدة كما زاد مناظرة أخرى لتفتح وزارة التربية بداية من 26 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب القائمين العامين، وهذا في حدود 200 مركز. وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 31 أكتوبر 2018، وتختتم قائمة الترشحات يوم 25 أكتوبر 2018. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل وللناس اللي تقدم كل مطالبها، إن شاء الله ربي يحقق أمنيهم وتستجاب مطالبهم الكل ونشوفهم كلهم فرحانين يا ربي. مازال عنا برشا فقرات تستنى فيكم أكيد، وأهمها الصغيرات اللي باش يكونوا موجودين معنا بداية من 8. تعرفوا صوت البراءة، صوت الصغيرات هو أحلى صوت ممكن نفيقوا عليه الصباح وأحلى صوت ممكن نسمعه، خاصة أماني بن ميلود اللي باش تكون موجودة معنا. صوت رائع، صوت جميل جدا لصغيراتنا الكل اللي يحبوه، كانت موجودة معنا سابقا وإن شاء الله باش تكون موجودة معنا بعد 8 ونسمع صوتها بعد الأخبار. الفقرة الإخبارية الأولى باش تقدمها لنا زميلتنا عايشة شنيتي بعد شوية إن شاء الله. لكن توا مواصلين مع الأنغام بصوت نانسي عجرم ورجعينا. رجعنا معكم من جديد. اختيار أغاني جميل كان يختار لنا فيه علي لليوم, وما بين الأغاني جميلة زيدة هدية فما غنية حلوة برشا نتصور كلكم تحبوها وتفكروها من التسعينات. أصالة نصري تغني لو تعرفوا بنحبكم كده أديه. لهجة وصل صوتك. Mas كنا قلنا ليه كازا بلونكا سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير الأناس قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وجميل سيدنا النبي وصوتك انت جميل يعطيك الصحة عايشك تعبي لك مغادي عايشك يعطيك الصحة يا أماني ونصبح عليك صباح النور أماني صباح خير لبس عليك الحمد لله أماني بن ميلود للناس تسمع فينا الكل أماني كانت ديما موجودة معنا وصوتها جميل تعودنا عليه وناس ما تعرفكش أماني خلينا نعود ونعرفه من أول وجديد أماني بن ميلود قديش عمرك فيش تقريب 13 عام نقرأ في الثامنة في عددية أبو القاسم الشيب فرحان بقسمك سني ولا لا اي اصحابك الكلهم تاع منول ولا لا ولا تبدلوا تبدلوا اما فيهم معناتها نعرفهم والعوده المدرسيه كيفاش كانت سمحه بطبيعه كنت معناتها تفرهدتي صحيح انت في العطله ومعناتها ونسيت القرايه ورجعنا معناتها تخمم فيها اللي انت القرايه ومتشوق العام الجديد اللي باش يجي وتشوفي كيفاش السنه الثامنه كنت في السنه السابعه والسادسه ومعناتها والابتدائي دخلت الأساسي معناتها مش تعرفي كيفاش تبدل معناها كل شيء تبدل عليك سنين الستيام مش كيما الوتيام هكا ولا احنا ما زلنا صحيح في الريفيزيون معناتها ما زلت مش عارفة ما زلنا نراجع في السابعة ما زلتي مش عارفة زعما صعيبة زعما سهلة أما يقولوا سهل أسهل من السابعة خاطر السابعة معناتها قريناها وبدينا في الأساسي و سي معناتها تو تحطيتوا على السكه سي سهله باذن الله ان شاء الله تكون سهله وان شاء الله تنجحي يا اماني وجينا هنا ونفرحوا بك زاد اخر العام ان شاء الله ان شاء الله اماني اليوم باش نحكوا على الموهبه اللي عندك وهي موهبه الغناء باش نزيدوا نسمعوا منك اكثر اغاني ونزيدوا نفرحوا بوجودك معنا اكيد ونخلو لك انت الاختيار اش تحبي تسمعينا باش نسمعكم كلمه حلوه وكلمتي يلا تفضل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع قول يا حبيب انت سايبني ورايح فين اجمل لحني هنغني احنا الاثنين يا محلى كلمة بلدي في غنوة من سطرين يا ليل يا عين يا عين يا ليل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول

منذ ولدت وحرف الميم تراقص في فمي فيداعبني ويؤنس قلبي في الظلام فيشع النور في عيني عيني ماما يما يما أمي كل لغات العالم تنطق اسمك أمي وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي كل لغات العالم تنطق اسمك أمي وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي يا ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي. برافو يعطيك الصحة، هذه منها مفاجأة لأمك اللي قاعدة تسمع فينا من غادي، دونك حبيتي أنت تقولي لها كلمة حلوة الصباح، حبيتي تقولي لها قديش تحبها، وهذه نصور كل بنية في عمرك تو حتى الكبار هم يحبوا يقولوا لأمهاتهم رانا نحبوكم، ويحبوا يقولوا لهم كلمة حلوة معناتها في نهار كيما اليوم هكا ولا يا ماني. دونك أمك تسمع فينا ما غاديش تقولي لها قولي ربي يخليك ليا وطول في عمرك. امين يا ربي، ان شاء الله ربي يفضلها لك ويفضلك انت ليها زاده. يعيش اش بدي عيونك دمعت تاثرتي امونه حساسه برشا ومحلاها كنشوفوها معناها محلاها البنيه احساس وصوت محلاها. يعطيك الصحه يا اماني، مازلنا مواصلين اكيد في الاغاني، وباش خليك ترتاح شوي نمشي ناخذ فاصل مع علي، خليك ترتاح شوي ونرجع اكيد نكملوا مع صوتك الحلو.

عمال بحكي له واشكي له واشرح وقايد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحاني، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت، امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك دفيه اتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. يعطيك الصحة أماني، هذه الأغنية كنا نسمع فيها قبل ببليسيتي، وقلتي لي أنت تحبي تغنيها، سمعناها وفما أغنية أخرى اللي هي أحلى بالنسبة لي أنا يعني. وخبينا ذيك من قبل ببليسيتي وخبينا باش نسمعها تو. أنا ماذا بيا نسمع صوتك أكثر ما نبقى نحكو معناها، تصور الأغاني أحلى من أن نبقى نحكو هكا ولا؟ تفضلي. أنت نور الله فاجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين طي، أنت عند الحاضري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يعطيك ألف صحة من غادي عمك سالم يصفق وأمك تصفق والناس كل تصفق. يعطيك الصحة يا أماني، أطربتينا بالصوت هذا يا محلي. وحاسة لي أنت تحبي الأغاني الدينية أكثر، صحيح ولا لا؟ خطر صوتي يتلقى معهم أكثر من الأخرين. وناس نحسهم يوصلونا أكثر من عندك أنت. هو أول غنية كنت غنيتي لنا هي هذه، أول غنية وقتها سمعتك فيها معناتها. أي وقت كلمتكم بالتليفون. كانت أول غنية وقتها، نتفكر عمك علي العبيدي كان يسمع فيك وعجب صوتك على الأخر، قال ما هيش عادية البنية دي. دونك إيش قولك كان نزيدو نسمعو للناس تسمع فينا غنية أخرى دينية عندك ولا؟ رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي، رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي، يا رسول الله السلام عليك، يا رسول الله السلام عليك، يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شكون أكثر الفنانين اللي تسمعي لهم؟ أكثر فنانين معناتها مش برشة، هو نسمع فيروز نتصور مهر زين فيروز نسمع ديما مهر زين. وشكون آخر مثل الأغاني الجديدة نسمعهم ساعات ومشتيمة. لكن ما تحفظهمش، تميلي معناتها الأغاني الدينية أكثر. وكتولي في الدار هيك قاعدة وحدك، شنو أكثر أغنية تبدي تدندني فيها وتغني فيها؟ برشة أغاني مثلا كاك من غير شعور، نغني واحد من غير شعور. هاتي نحو الشعور تو نغنو. غنينا من غير شعور دو. خاطر ساعات حتى كي نبدا نحضرك ولا نشوف دروسي ولا نقد في ساكت معناتها تجيك غنية، لا نبدا نلقى روحي هكا نبدا تبدي تدندني وحدك. وانا وجربتي مره كتبتي مثلا غنية وغنيتها وحدك مثلا تأليفك وألحانك ولا لا؟ لا ما جربتيش حتى مره. ما جاتكش الفكره؟ تجيني وما نجمش، ما نلقاش الكلمات كيفاش باش نعملهم معناتها. ما حاولي هيك، حاولي تيغني ودو انتي تغني تصورت نجمي تلقي الميزان والإيقاع ولا لا؟ أكيد معناتها. باه زيدينا غنية أخرى دو، خلينا نزيد نطربوا بها الناس اللي تسمع فينا كل غنية. باه غابوا كلهم دو؟ لا لا. وحشاني الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح غنينا كلمة حلوة كلمتي هذه وحشاني الدنيا. وحشاني ايه عندك حق. انت ادرى مني بالاغاني. وحشاني الدنيا في بلدي، عايزة اروح اروح بلدي وافتكر اللي كان. وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة بليلة حب كمان. ولاقيني بقرب لي ابني بلدي بحبه لي وسنين وانا مش عارفه انساه ومعاه حسيت بامان. والله يا بلادي وحشاني يا بلادي ذكريات وحكايات مهما اعيش والله ماليش غيرها ودايما فاكراها. مهما أعيش والله ماليش غيرها ودايما فاكراها. وحشاني الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان. وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة بليلة حب كمان. ولاقيني بقرب لي ابني بلدي بحب علي وسنين وانا مش عارفة انساه ومعه حسيت بامان. يعطيك الصحة وعلي، ما غادي قد يلوجلك في الغنية، حب يفاجئك بها ما يسمعها لك، ولكن للأسف هو ما قاعد لتو يلوج ما لقاهاش. يسالش علي حتى كي تلقاها ونعدوا ونسمعوها الاماني. نواصلوا هكا اماني، خلينا نرجع نحكي شوية على القراية، على اصحاب القراية. فما هكا يعني نوادي للموسيقى في الليسي متاعك ولا لا؟ معناتها شاركت فيه اني جملة عم نول، ونحب نعطي تحية زيادة للمسي مختار اللي هو يبر فينا معناتها. وعملنا زادة حفلة في دار الثقافة. ومعناتها وإن شاء الله حتى السنة. أنت كنت قبل تقري في الموسيقى هكا ولا؟ أي في دار الثقافة. وواصلة معناتها ولا لا ولا قصيتي؟ لا ما فماش هم معناتها تو نمشي نسأل يقولوا لي ما فماش معناتها. ونزيد نزيد نحب نقدم تحية لسيد ياسين اللي هو بربني في دار الثقافة. وتوت سنة معناتها وقتاش يحلوا أبوابهم باش نتي تشتغلي معناتها باش ما ننساش الغني معناتها. نبقى في موهبتي مستقر، خاطر اني حلوة دي نبقى في موهبتي. خاطر اني معناتها باش نغني ساعات يبعد عليا اللحن، ساعات ما نلقاش غنية تو تسمم برشا اغاني مش حفظتهم، اني كنت حفظتهم قبل ونسيتهم. اي معناتها ماذا بيا نرجع معناتها نقرا موسيقى باش تطوري اكيد موهبتك وباش تتعلمي كل يوم حاجه جديده وتكوني مخير. هو صوتك حلو برشا وحسب رايي هيك ان هو معناتها موزون وصحيح، وان شاء الله كملي ديما راهو وين نقرو اكثر وين نتعلمو اكثر وين نكونو خير ديما في الموهبه نتاعنا نسقلوها خير ونتعلمو خير ونكونو ديما افضل وافضل. ما خممتيش تشاركي هكا في مهرجان من المهرجانات ولا تتقدمي في حاجه معناتها معروفه تولي تبيني روحك اكثر اماني ولا لا؟ لا معناتها شاركت مره في درس ثقافه معناتها وفي مسرح الجم وشاركت في عصافير الجنة في راديو نتزاوى. أي هذيك الانطلاقة معنا. وإن شاء الله ديما نسمعك في راديو نتزاوى. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. وحتى كي تولي أنت متنجمش تجينا أكيد ناخذك حتى بالتليفون. مهم نسمع صوتك أمين. يلا أمين نزيدو نسمع غنية أخرى. شخترين نتا أنا كنطير في وكر نغني. أي حلوة برش. انا كنطير في وكر نغني برارارارارارا عايش في خير شكون احسن مني برارارارارارا نغني للاطيار ونصيح نغني للاشجار والريح ريحة العصفور تعجبني من بين التهشا ريغني جيت نذقها لساني حرقني يا محلاها يا محلاها يا بابا. انا كنطير فوق النسرية برارارارارارا نعيش حروج ونحي ذهبية برارارارارارا نلعب وندور يا عين عليا للي تلب دور نجذبها ليا من شجرة لشجرة نغني فلحاني كفير الذهب ما يسعش نغامي من شجرة لشجرة نغني فلحاني صيفر الذهب ما يسعش نغامي والريت السيئ واقف قدامي نعمل فرفر وباقي نغني. عمك سالم ما غادي يزيد في الميزان. الاغاني زاد حتى التونسيه ماشي مع صوتك اميني حلوه برشا. تحفظي برشا تونسي ولا لا؟ مش برشا مش شوي. يعني تسمعي الاغاني التونسيه القديمه؟ ايه. خاطر برشا ما يسمعوش اغانينا التونسيه وفيها رونق خاص ولها معنى خاص ولها احساس خاص نصور ولا ايه. شنو هي الاغاني الاخرى اللي تغناها مثلا تونسي؟ نغني بنغني كوش معناتها معناتها الليكي معناتها تبدا شوي ورقيقة هيك تبدا تلاقي مع صوتي شوي ورقيقة. ما اخترينا حاجة شوي ورقيقة ترى نغني كم يزين السحرة وبهجتها. هي أماني تقصد شوي ورقيقة معناها خفيفة ويش هكا ويش رزينة معناها معناتها تبدا في برشا ألحان هيك معناتها ميزان طويل تبدا مشخش بمعناتها تجمش حتى تحفظها حتى كتجيبش تحفظها تصعب عليك ما تقولي كيفاش باش نحفظها. ما هو انت بالقرايه وبشوي بشوي تولي تحفظيهم هذوكم وتغنيهم وتولي تتقنيهم زاد ممكن ان شاء الله. خلينا نسمع منك حاجه اخرى تو. شو اخترتي لنا؟ يا زين الصحراء وبهجتها. حلوه يا سريال. يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمال رمالها ويا مجمال رمالها بحيرة تقلب في موجتها ويرتع فيها غزالها غزالها غزالها ويرتع فيها غزالها يرتع فيها غزالها يا مبهى منظر الواحة في وقت الغروب في وقت الغروب بريح الشيح الفواحة تتغذى في جروب تتغذى في جروب يا مجمل منظر الواحة في وقت الغروب بريحة الشيح الفواحة تتغذى في جروب عراجين النخلة درجاحة في لون المحبوب عراجين النخلة درجاحة في لون المحبوب تبني للمجروح جراحة وحين يذوق عسلها عسلها عسلها وحين يذوق عسلها وحين يذوق عسلها ويزيد السحرة وبهجتها ويا مجمال رمالها ويا مجمال رمالها بحيرة تقلب فيه موجتها ويرتع فيها غزالها غزالها غزالها ويرتع فيها غزالها ويرتع فيها غزالها. يعطيك الصحة أماني ومحلاها زيد الغنية هذه عايشك تحسها هكا منابعة من أرضنا ومن قبلي ومن نفزواتنا الصحيحة هكا ولا أنت تحبها الصحراء ولا نحبها بالطبيعة شكون ما يحبش الصحراء شو قبل كان مش نسمعها بصوت عليا هاي هاي نسمعها علي يقولي ما نعمة مش عليا عندك حق يا علي نعمة مستمعينا من جديد هذه 58 دقيقة من زين الصحراء من صوت أكيد أمانية حتى اللي سمعناها أكيد بصوت نعمة وعندنا صوت آخر زيدا نحبه برشا وموجود معنا عبر الهاتف. ألو عسلامة خالتي جميلة شحوالك؟ ألو صباح الخير شحوالك لبس عليك؟ شحوالك لبس الحمد لله صحتك أنت لبس؟ والله ها هو صوتي هيك تشفيفين عندي لطفة ليك هيك دخول الربيع الخريف هيك يعمل لي اللطفة ليك هذي دايرة على الناس الكل مردي بالك على روحك وعلى صحتك والله هاني مستحفظة فوتي بنيتي شو نعمل شو قولك في صوت أماني لي معانا والله نحبها برشا يعني أماني ما اللي هي صغيرة تعجبني ومتربية ياسر بصراحة والله ونشكر أمها فاطمة خطرني جيراني مش بعد علي ومعناها نحبها برشا البنية هذيك ومذبية والله مذبية يشجعوها على خاطر كانت عندنا أصوات إحنا كانت عندنا هناء درويل وكانت عندنا سهير بن ميلود بنت عمها وكانت شافية سوداني هذونا معناها قبل كانوا يغنوا بالجديد بالجديد هذا ماهوش كيف برشا فنانات اللي هم تو صعدات زعمني صعدات والله كانت أصواتهم سمحة ياسر ونشجع عليه بصراحة نيها ضايق نشجع عليه هيك اللي يبدأ عنده موهبة صغيرة يزيد يوقف معاه أكيد والله نشكرها أني فاطمة اللي جابتها للإذاعة هاي موجودة معنا هي يعني. لا لا نعرفها فاطمة خاطر هي موجودة معنا وإحنا أكيد نشجعوا الأصوات هذه يا خالتي جميلة وكل من عنده زاد موهبة في أي مجال زاد حتى مش كان في الأغاني أكيد في الأغاني في التمثيل في الكورة نسمعت واحد أمس من بشني معناه كان سمعت في البرنامج خاطر ديما نسمع برامجكم كل خاصة الصباح الكل نسمع عجبني معناه ما فقتش بيه يعني ما سمعتش بيه ما خاطر ديما اني مسلسلات ما نتفرجش عليها بصراحه في رمضان ولا حاجه اما سمعت وقت مثل عم سالم وكل البنات في المسلسل دبير حموده اي دبير حموده سمعت اما هو ما ركزش يعني على صوته هو شكون ولا انا تبدي تعرفي هو بيني وبينك خالتي جميلة هو بيني وبينك خالتي جميلة كل كنا أصواتنا موجودة فميكا غير متخفين أي هذي قلت لك ما تثبتيش معناها بقى في مخي إلا عم سالم يعني معناها اللي صوت نعرفه لا عم سالم ما كانش فيها دبير حمود عم سالم ما كانش في دبير حمود مالا في المسلسل الآخر أنت غلطتي فيه ممكن ممكن ممكن ماني قلت لك ما نضبطش نسمع ومن ما نركزش ياسر نشد شكون ولا اما سمعته من مسلسلات المهم يكون والله يعجبني والله يعجبني والله عجبني امس يحكي على الموضوع هذاك وماذا بينا احنا هكا ان شاء الله دار الثقافه تزيد تدعمهم وزاره الثقافه تزيد تدعمهم لبنيات هذوما وعلاش لا ما يعملوا لهمش احنا اساتذه الموسيقى الكل فروا العمان وفروا البر علاش لا ما يخلوش استاذ هنا نتاع موسيقى ويعملوا له شهريه معناها باهيه ويعود لك الصغار اللي تغني أنا ولد ولدي توها في الكاراتيه وإن شاء الله بنت ولدي الأخرى ندخلها الموسيقى إن شاء الله يا ربي علاش لا والله أي خلي المواهب متاعها بتتسخل وخلي نشوفوهم حاجة باهية معناتها من غدوة إن شاء الله ونجم يكونوا حاضرين معنا علاش لا زاد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه يا خالتي جميله عايشك نهارك زين ومشكوره اكيد على اتصالك فرحانين برشا سمعنا صوتك والناس كل تحبك ما شاء الله اماني تقول اخلاقها محلاها وانت باينه ما شاء الله بنيه متربيه وعاقله وصوتك جميل جدا وكما قالت لك خالتي جميله لازمنا نسقلوا موهبتنا ويلزمنا ديما نلوجوا باش نتعلموا اكثر وباش نبينوا قدراتنا ومهاراتنا اكثر ما بكوش هكا راكحين ونستنوا نقولوا زعما باش تحسن مهاراتنا لا زعما هي سيب علي من الموهبة متاعي لا ديما نحاولوا ان نبينوا معناها الموهبة متاعنا نحاولوا ان نسقلوها نحاولوا ان نقدموا حاولوا ان نكونوا غدوة معناتها ناس يتشرفوا بينا الناس الكل وناس الكل تزبينا روسهم في الجهة هكا ولا يا امين باش نسمع منك اخر نغم قبل ما نقولوا لك بسلامة ونطربوا به كل اللي يسمع فينا تفضلي ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة انه حيشتكي من بعده فجأني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة انه حيشتكي من بعدي فاجأني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعته فكري شريد وسقته قلبي شهيد معرفتش ايه اقوله هرب كلامي منه سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي فاجأني بقصة تانية ضيعت الحلم الوقت الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار دقيت وسمعته فكري شريد وسكت وقلبي شهيد. يعطيك الصحة يا أماني ويعطيك ألف ألف صحة وإن شاء الله تكوني معنا في مختلف برامجنا تكوني كل مرة تعمل علينا طلة ولا حتى تطلبينا زادة بالتليفون أنا فرح بيك زادة. خلينا نوجه دعوة لكل واحد يسمع فينا عنده بنته ولا ولده عنده موهبة علاش ليه ما تزورونيش للموقع متاعنا أكيد www.nfzawa.net نجمو غديك تبعثونا ميساج نجمو زادة تطلبونا على 75 493 859 تنجموا زادة تزورونا في المقر متاعنا بجنب المستشفى الجهوية بقبلي وإلا حتى جونا هنا للمباشر أكيد نرحبوا بيكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذا بون ويكند لليوم وفين حب نقول لكم نهاركم زين نهاركم طيب وإن شاء الله يا ربي بالأفراح والمسرات للناس الكل. بعد شوية عم سالم باش يكون معاكم في ناس زمان وشكر كبير لأماني ووالدة أماني أكيد اللي موجودة معنا. أماني تحب توجه تحية تفضلي. حب نقدم تحية لأمي بابا نقولوا رب يخليكم ليا أخويا أيمن أخويا أحمد ولك أنت أختي عايش. عبير وأخويا علي وعمي سالم وناس الكل ليك وسارة بن ميلود نحب نقدم لها تحية ودر جدي ونحب الرحمة على جدي الله يرحمه الله يرحمه وعمتي وعمي وعنت وعمتي كل وعمامي الكل ليك وصحابي والأساتذة اللي قريب فيها كل ليك نقولهم إن شاء الله بنجاح إن شاء الله بنجاح ليك أنت ولكل الناس اللي تسمع فينا أكيد وتحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لسارة بن ميلود اللي تسمع فينا إن شاء الله نهارك زين يا سارة ونهاركم زين الناس الكل. بعد شوية كما قلت لكم مع عم سالم نخليكم مع أجمل الأماني وأجمل التحيات أكيد بسلامة. خاطرنا الأوفية لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم فقط تكلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70 وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم وكالة أسفار